بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من هزل بشيء، معنى الهزل الانتقاد والسخرية، بشيء فيه ذكر الله، إما اسم الله جل وعلا وإما الأذكار، كتب الأذكار الشرعية التي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك القرآن الكريم، فإن هذا ردة عن دين الإسلام كما يأتي في هذا الباب. نعم. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. في هذا الباب ذكر دليل هذه الترجمة، ذكر دليل هذه الترجمة، وهي أن رجالا من المنافقين قالوا في غزوة تبوك، وهي الغزوة آخر غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تبوك في شمال الجزيرة. تبوك بعيدة عن المدينة، شمالية المدينة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون لغزو المسلمين، وكان ذلك في وقت الحر، وقت الصيف، شدة الحر، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والمسافة بعيدة بين المدينة وتبوك، ووقت مطيب الثمار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار لغزو الروم، والمنافقون تخلفوا وقالوا: لا تنفروا في الحر. قال الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذه الغزوة فيها امتحان لأهل الصدق والإيمان. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار نحو هذه الغزوة، وتخلف المنافقون وقالوا: لا تنفروا في الحر. جلس ناس من ضعاف الإيمان ومن المنافقين يتحدثون، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان معهم فتى شاب من المؤمنين، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقالتهم، ثم إنهم جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عما قالوا، فوجد الوحي قد سبقهم، ونزلت الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكانوا ممسكين ببطان ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتذرون إليه ولا يلتفتوا إليهم ولا يزيد على تلاوة هذه الآية أفي أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله جل وعلا حكم عليهم بالكفر بهذه المقالة قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل ذلك على أن من هزل أي استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن أنه قد كفر بعد إيمانه. نعم. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. هذا هو الشاب المؤمن الذي كان معهم في المجلس. نعم. ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. القرآن قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء والحكم عليهم قبل أن يصل هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يعلم ويسمع مقالتهم. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. نعم، نخوض في الحديث بما بيننا ولا نقصد شيئا من معناه، ويعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا أنزل كفرهم بهذه المقالة وعدم قبول معذرتهم. نعم. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه. نعم، الحجارة التي تثيرها يعني أخفاف الناقة تصيب رجلي هذا الذي يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد للرواية وذكر للمشهد الذي حصل، والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيد أن يتلو عليه الآية. نعم. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أنهم فيهم مؤمنون قد ارتدوا بهذه المقالة، دل على أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن أنه يرتد بذلك عن دين الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. نعم، أن من استهزأ، هزل يعني استهزأ بشيء من هذا من الرسول أو القرآن أو ذكر الله عز وجل فهو كافر، قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. دل على أنهم كانوا مؤمنين ليسوا منافقين، كانوا مؤمنين فارتدوا بهذه المقالة. نعم. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الآية وإن كان سبب نزولها خاصا بهذه القضية إلا أن حكمها عام لكل من صدر منه شيء من الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بشيء فيه ذكر الله جل وعلا. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الفرق بين النميمة، الرجل الذي راح يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نماما، وإنما أراد النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فهو ليس يقصد النميمة عند الرسول بهؤلاء، وإنما يقصد النصيحة. نعم، ففيه فرق بين النميمة والنصيحة، النميمة حرام والنصيحة واجبة. نعم. الرابعة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لان معهم كعادته صلى الله عليه وسلم، وإنما غلظ عليهم، غلظ عليهم عقوبة لهم، وكان لا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يتلو عليه الآية، فهذه غلظة في حق من فعل مثل هذا، فدل على أنه يغلظ عليه ويشدد عليه في الإنكار. نعم. المسألة الخامسة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، الاعتذار إذا كان عن شيء من هذا النوع، وهو الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن، أنه لا يقبل الاعتذار في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يخوض في بعض الآيات أو بعض الأحاديث ويقول أنا لا أدري وهذا قصدي، هؤلاء الذين يخوضون فضيلة الشيخ ثم يعتذرون؟ لا يجوز الخوض في آية الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبصيرة، فلا يجوز الخوض فيها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز الخوض في آيات الله، كتاب الله وسنة رسوله، لا يجوز الخوض فيها بغير علم. نعم. نختم هذا اللقاء ونذكر للإخوة والأخوات في هذا الدرس شيخ أبرز الدروس المستفادة من هذا الباب شيخ صالح. كما سبق وكما بينه الشيخ في الترجمة وفي المسائل، تعظيم ذكر الله عز وجل، تعظيم القرآن الكريم، تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاستهانة بهما والخوض فيهما بغير علم وغير صدق، لأن ذلك خطر على الدين وردة عن الإسلام. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح وبارك الله فيكم على ما بينتم وشرحتم وأفضتم في هذا الدرس من دروس التوحيد، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وجزى الله المؤلف خير الجزاء على ما بين في كتاب التوحيد من مسائل عظيمة تهم الأمة. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الدروس مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا اللقاء من الإذاعة الخارجية لإذاعة القرآن الكريم الزميل عبد الله المواش. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.